لا يقال ابن المنير وإنما ابن المنير، أنه يعني هذا الذم وهذا النهي في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، يعني يسأل في كل شيء عما كان وعما لم يكن. قال: وصنيع البخاري يقتضي، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده، وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر أو أبو بكر بن العربي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، فقال: اعتقد قوم من الغافلين، وهذا اللفظ في نوع شدة، اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية. يعني لو أن نازلة نزلت بالمسلمين ماذا نصنع؟ فيقول ابن العربي: اعتقد أناس أن هذا السؤال ممنوع، ما ينبغي أن تسأل عن ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فهؤلاء أخذوا بظاهر الآية وجعلوها على عمومها، يقول ابن العربي: وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليس كذلك، يعني لا تدخل في هذا الباب المنهي عنه، لأن السؤال يراد به دفع ضر. فإذا كان السؤال به يراد به دفع ضر أو جلب منفعة أو كان في التفقه في الدين والعلم، فهذا لا يدخل في هذا النهي. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله. سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر أن الذين هاجروا إلى المدينة لم يؤذن لهم بالسؤال، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، ولذا كانوا يحبون أن يأتي الرجل من الأعراب ليسأل ليستفيدوا من سؤاله، وأما هم فمنهيون عن السؤال. لماذا هم منهيون عن السؤال؟ لأن الله عز وجل قال ذلك صراحة في الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، والقرآن ما زال ينزل، فلماذا تسألون الآن عن أمور لم تقع؟ القرآن سينزل ويفصل ذلك تفصيلا، فلا تسألوا عن هذه الأمور التي لم تكن بعد. فربما ترتب على هذا السؤال التشديد، وربما ترتب عليه تحريم حلال ومنع حلال أو مباح، ولذا نهاهم الشرع عن ذلك، بخلاف الأعراب والوفود، فهؤلاء كان مسموحا لهم أن يسألوا وأن يتفقهوا في دينهم، لأن الواحد منهم ربما ذهب ولم يأتي بعد ذلك، فليسأل عما شاء. وأما هؤلاء الذين هاجروا وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يؤذن لهم في السؤال. فيقول ابن عبد البر رحمه الله: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. يعني ما يجيش واحد يسألك عن مسألة وأنت فقيه تستطيع أن تجيبه ثم ترد عليه بالآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. لا، إذا كان هذا الأمر يرفع الجهل عنه ويعلمه أمرا في دينه وفي عبادته فينبغي لك أن تجيبه على ذلك، إلا إن كان صاحب هوى أو صاحب فتنة أو يريد جوابا معينا، فهذا قد تزجره ولا تجيبه. فيقول رحمه الله: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. فشفاء العي السؤال، ما المراد بالعي؟ الجهل. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، هذا يزجر ويمنع من السؤال. قال الحافظ رحمه الله: وهو كما قال، يعني كلام أبي بكر ابن العربي، لأن ظاهرها، يعني لا تسأل عن أشياء، ظاهر الآية اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ولذا ابن عبد البر قال هذا الزمان ليس زمان نزول وحي ولا تشريع، فلا بأس من السؤال. قال: ويؤيد حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يك ينسى شيئا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال: وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي، وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود، وقد أخرج مسلم، وأصله في البخاري كما تقدم في كتاب العلم من طريق ثابت بن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. إذن الصحابة نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، لماذا؟ لأن الأمور سيعلم حكمها بنزول القرآن، فلا تسألوا عن شيء الآن ربما لم يكن محرما فحرم عليكم، وما كان ربك نسيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، ولذا جاء في حديث الباب معنا أنه صلى قيام الليل وصلى الصحابة خلفه يومين أو ثلاثة، ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض هذه الصلاة عليهم فما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فكان نهيه رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. قال: فذكر الحديث ومضى في قصة اللعام من حديث ابن عمر قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال: ولمسلم عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. يعني أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهو يريد أن يخرج من المدينة، أن يذهب إلى مكان آخر، ما يمنعه إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. يعني هو لما جاء وافدا بقي شهرا شهرين ثلاثة سنة، لكنه ما عزم الإقامة حتى يكون مهاجرا إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل ويستزيد في دينه، لكن إن صار مقيما مع النبي صلى الله عليه وسلم منعت المسألة. يقول: كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ومراد أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. قال: وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيره. إذن المخاطب بقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني إن صبرتم حتى ينزل القرآن بدا لكم ما سألتم عنه. من المخاطب بذلك؟ الصحابة الذين هاجروا وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية، قال: كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا. وهذا من باب التوسع، وليس المراد الرشوة المحرمة، وإنما أعطوه بردا ليلبسه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وليستزيد الصحابة علما. قال: فرشوناه بردا وقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي يعلى عن البراء: إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب. والله هذا يذكرني بقاعدة عظيمة، وهي قاعدة الامتثال، وإني تمام الأدب هو الامتثال. نهوا عن السؤال فاستجابوا. ما كان الواحد يسأل. والآن يقال ماذا يقدم على الامتثال؟ تعظيم والتبجيل مقدم على الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل الصحابة به يقول: لو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال لاحتفلنا. يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ إظهار التبجيل والإكرام والمحبة والتعظيم. لم يرد في كل ألفاظ التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، بعضهم يذكرها من باب الإنكار على من يلزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتهكم ويسخر ممن يقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار المحبة والتبجيل والتعظيم مقدم على الامتثال. طب أين الصحابة من ذلك؟ هل أنت أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ لا والله. ومع ذلك ما كان الواحد منهم يقول أثناء صلاته في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد. هل سمعنا واحدا منهم في أذانه يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هذا لم يرد عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا جفاة أجلافا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون قدره؟ لا والله، لكنهم يعلمون حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. خارج الصلاة وسيدنا وابن سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن في الصلاة لا سيد إلا الله. في العبادات الأصل فيها التوقيف. طيب دعك من الصحابة، ماذا عن التابعين وأتباع التابعين ورواة الحديث؟ هذا كتاب الإمام البخاري، هل وجدنا في كل أحاديثه أن الراوي الذي روى عن الصحابي يقول: قال أنس رضي الله عنه سمعت سيدنا، يعني زاد هذه حتى من تلقاء نفسه؟ الإمام البخاري فعل ذلك؟ ما فعل ذلك. لأن المحبة ليست بالادعاء، كل يدعي وصلا بليلى كما يقول القائل، وليلى لا تقر له بذاك. ما دليل المحبة؟ الامتثال، الطاعة، الانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا قدموا رأيكم وهواكم واجتهادكم على قولي وفعلي وما وقع أو حصل من أصحاب رضي الله عنهم والذين هم أعلم الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول الصحابي رضي الله عنه، يقول: إنه يمكث سنة كاملة يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيتهيب، لأن النبي نهاه عن ذلك، خلاص حصل الامتثال. يقول: وإن كنا لنتمنى الأعراب، أي قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. قال: وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، هذا أولا، قبل أن تنزل هذه الآية كانوا يسألون، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب، القصب اللي هو قصب الزرع الحاد، إن لم يكن مع الواحد منهم ما يذبح به، هل يجوز له أن يذبح بالقصب، يعني أن يقطع القصب هذا وأن يذبح به إن كان حادا؟ هذا سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكالسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة. لو تذكرون إن النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن ذلك كره المسألة أولا، ثم لما ألح السائل عليه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فهذا مما تكون معرفته ملحة، أنه سيقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكالسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، وكالأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك. إذن هذا معرفته ملحة، ولذلك سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت أسئلتهم محدودة، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. يقول الحافظ رحمه الله: لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق، من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ماذا قال القائل؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أفي كل عام يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. إذن ما الذي سيحصل ها هنا؟ سيحصل التكليف بما يشق، ولذا كان حق هذه المسائل أن تجتنب. قال: وقد عقد الإمام البخاري في أوائل مسنده لذلك بابا، وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة في ذلك، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا، يعني يكفيكم ما سئل عنه وما بينه الشرع، انشغلوا بذلك واعملوا به. يقول: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، يعني وقع، فإن قيل له لا قال: دعوه حتى يكون. هؤلاء الذين سماهم سلفنا الصالح بجماعة أرأيت، الأرأيتيون، أرأيت لو وقع كذا، أرأيت لو وقع كذا، هل وقع؟ لا، ما وقع، دعوه حتى يقع، فإذا وقع سلوا عنه. لكن هذا كما قلنا إذا كان فيما لا يحتاج إليه، وفيما إذا لم تكن الحاجة له ملحة، وأما إن كانت الحاجة ملحة فيكون السؤال. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال وأنه يمكث فينا سنة، يمكث فينا 40 يوما، ها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة كيف نصلي فيه؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة ملحة. يقول رحمه الله: وعن أبي بن كعب وعن عمار نحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في مراسيل أبي داود من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعا، ومن طريق طاووس عن معاذ رفعه: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتت بكم السبل. قال: وهما مرسلان يقوي بعض بعضا. ثم قال الحافظ بعد ذلك: قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك: إن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين. السؤال عما لا فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين في مسألة والسائل يريد أن يسأل هذه المسألة تدخل في عموم هذا النص، في إطلاق هذا النص أم لا، يعني يستدل على كراهيتها، على تحريمها، على وجوبها، على ندها، على إباحتها بهذا النص أم لا، نلحقها بهذا النص أم لا. حافظ يقول هذا مطلوب لا مكروه فيه، لماذا؟ لوجود النص. فهل هذا النص يدل على هذه المسألة أم لا؟ هذا أولا. قال: وثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، فهذا الذي ذمه السلف. إذن هذا هو السؤال المذموم. عندنا الآن مسألتان، والمسألتان قريبتان من بعضهما، فيحاول أن يسأل ليفرق بينهما بغير ضابط وبغير وجه سديد في التفريق بينهما. أو عندنا مسألتان مختلفتان تماما فيحاول أن يجمع بينهما كمسألة الحاكمية مثلا، هو يريد أن يكفر كل من يحكم بغير ما أنزل الله بحجة أن هذا من التشريع العام، ويستدل بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: الله هو الذي كفرهم، ما كفرتهم، رد على ربنا كما قال بعضهم لا ترد علي. إذن يريد أن يلحق صورة بصورة. طيب ما سبب نزول الآية؟ الآية نزلت في اليهود. طيب ماذا صنع اليهود؟ بدلوا وغيروا ونسبوا ذلك للدين، حمموا وجلدوا وطافوا بالزاني والزانية بين الناس وقالوا هذا حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا موجود في التوراة. قالوا: أجل، موجود في التوراة. قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوجدوا الحد ماذا؟ الرجل وليس الجل والتحميم. ولذا كفرهم ربنا تبارك وتعالى لأنهم بدلوا وغيروا ونسبوا ذلك للشر. طيب هذا واقع الآن؟ هذه الصورة تعمم واقع الآن؟ من الذي يحكم بالقوانين الوضعية مع شرها وخطورتها؟ من الذي يفعل ذلك ويقول هذا شرع الله؟ لا أحد يصنع ذلك. ولذا سموها بالقوانين الوضعية، وهذا شر عظيم لا نخالف في ذلك، لكن لا يكون سبيلا للتكفير هكذا بالإطلاق. يلحق هؤلاء بالتتار الذين حكموا الياسق، ويستدل بكلام ابن تيمية في الياسق وكلام ابن كثير عند قول الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا يستدل بكلام ابن كثير، لأنك لابد أن ترجع إلى حال التتار وتعاملهم مع الياسق هذا، وكيف كانوا يجعلونه بمنزلة الكتب المنزلة. الياسق هذا جمعه جنكيز خان من أقوال المذاهب الأربعة والملل المختلفة، نصرانية يهودية إسلام، ثم جمع ذلك في هذا القانون الذي هو الياسق، وجعله بمنزلة هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. هل هؤلاء يفعلون ذلك؟ فهذا هو المذموم، أن تلحق أمرا بغير ما يشبهه. ولذا يقول الحافظ رحمه الله أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين، أو أن يجمع بين متفرقين بوصف طردي، يعني هذا يحكم بغير منزلة وهذا يحكم بغير منزلة، خلاص الكل سواء كفار، لا هذا يحكم بغير منزل الله وينسبه للشر، وهذا يحكم بغير منزل الله ولا يفضل ولا يسوي ولا يجوز ولا يفعل ذلك ويعلم أنه من وضع البشر. كيف يستوي هذا مع ذاك؟ قال فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه هلك المتنطعون. قال ومثله، يعني ما مما نهي عنه من المسائل، الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وهذه كذلك تجدها عند بعض الناس، يعني بعض الناس قد ينشغل بعلم من علوم الآلة التي هي وسائل لعلوم الغاية، ويصرف حياته كلها لهذا العلم، يعمل دكتوراه في حتى ودكتوراه في إن، وبعد ذلك يفرع وينظر في اختلاف العلماء وماجستير ثم دكتوراه ثم أبحاث منشورة على الإنترنت، ثم وقد لا يحسن الوضوء والصلاة، قد وهذا وجدناه، والله وجدناه، وجد لا يعلم شيئا عن دينه ولا يميز بين صحيح حديثه من ضعيفه ولا صحيح الاعتقاد من فاسده، وربما نذر لغير الله ودعا غير الله واعتقد في مخلوقين ينفعون ويضرون، فهذا كذلك من الأمور المذمومة. ولذا يقول رحمه الله هاهنا لا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. قال وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث، مسألة الأسماء والصفات. ولذا كان مالك رحمه الله يكره السؤال في مثل هذه المسائل، مسائل الصفات، وهذا معنى قولهم أمروها كما جاءت، كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى فهم العرب، وكما أمرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى فهم العرب، فنمرها كما أمرها هؤلاء، لكن أن ننقب وأن نقول هذا لا يجوز، هذا يقتضي التجسيم، يقتضي التمثيل، إذن لابد من ردها إن كانت حديثا، أو لابد من تأويلها وتحريفها إن كانت آية، لأن هذا يستلزم الحيز والجهة والجسم وغير ذلك، ونجعل المقدمات ثم النتائج والتي أصلها من كلام اليونان، فهذا كله من التنقير المذموم كما يقول الحافظ رحمه الله. يقول وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل، يعني جملة يقول لا تسأل كما يفعل الصوفية مع مريديهم، امتثل وافعل ما نفعل بلا سؤال، لا تسأل عن الدليل، ولذا هؤلاء يتهكمون ويسخرون ممن سأل عن الدليل، يقول لك الجماعة بتوع الدليل. لا، احنا مش بتوع دليل، احنا بتوع ذوق وجد وتجربة او تجربة، هكذا يقولون، هكذا يقولون. فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. اللي يغلق باب المسائل كلية، يعرض، لا يسأل، يتكبر أو يستحي أو يعرض عن ذلك، فهذا يفوته علم كثير. قال: ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها، ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهات والمغالبة، فإنه يذم فعله، وهو عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. خير الأمور الوسط، لا تترك السؤال جملة ولا تسأل عن أشياء لا فائدة فيها، بل ربما كان الضرر أكثر من النفع. ماذا تصنع؟ يرشدك الحافظ ابن حجر رحمه الله: تبحث في معاني كتاب الله وتحافظ على ما جاء في تفسير كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل. هل تجد هذا في من يتكلم في الأسماء والصفات من غير أهل السنة والجماعة، من أشعرية وماتريدية ومعتزلة يجعلون عمدتهم ما جاء من تفسير عن النبي والصحابة؟ لا، ولذا الحافظ يجعل لنا قاعدة عامة نحاكم إليها هؤلاء، فيقول: عن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به، وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصوما وهم من أهل دين واحد، والواسط هو المعتدل من كل شيء. وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد، احفظها، الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد. وقع الخلاف فهذا يتشبه بما ذهب إليه، وهذا يتشبث بما ذهب إليه، وهذا يتشبث بما ذهب إليه، فلا يحصل الانقياد. وأما إن كان المختلفون عمدتهم ما جاء في الكتاب والسنة فإن الخلاف يرفع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم، يعني كل ما مضى هو في تقسيم من اشتغل بالعلم، من هؤلاء من يشتغل بما ينفع، ومنهم من يشتغل بما لا ينفع، منهم من يفرع ويكون تفريعه نافعا له وللأمة. ومنهم من يفرع ويجتهد ويمضي عمره كله فيما لا يفيد. ماذا عن العمل؟ قال: وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أفضل. يعني هل تنشغل بالعلم أفضل أم تنشغل بالعبادة والعمل أفضل؟ وقع التفاضل والخلاف كذلك في هذا الأمر. والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين. يعني ما كان من قبيل فرض العين فيجب على الجميع أن ينشغل به. لا تصح صلاتك إلا بالوضوء، يجب عليك أن تتعلم كيف تتوضأ. لا تصح إلا بالإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها، فلا بد من تعلم ذلك لأن هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قسم الفرض والواجب هذا مفروغ منه، لا بد على الجميع أن يتعلموا. طيب ما زاد عن ذلك؟ يقول: فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. يعني الآن أنا عندي الملكة، ومجرد ضرب مثال يعني ليس الكلام عن نفسي، عندي الملكة للنظر في الأحاديث واستخراج ما بها من فقهيات وقياس المسائل عليها، عندي الملكة التي أستطيع بها أن أدرس علما من العلوم كعلم التوحيد أو اللغة أو أصول الفقه أو غير ذلك، وهناك باب آخر كذلك أستطيع أن أحسنه وهو باب العبادة، يعني أن أجتهد في عبادة ربي تبارك وتعالى، أيهما يقدم؟ حافظ ابن حجر رحمه الله يقول طبعا بهذا بعد الإتيان بما هو فرض عليك، يقول: الأولى أن تنشغل بهذا العلم طالما أن الله عز وجل أعطاك قوة في الفهم والتحرير. لماذا؟ لأن هذا نفعه متعدي والعبادة نفعها قاصر عليك. إذن إذا وجدت في نفسك همة وقدرة على الفهم والتحرير والاستيعاب، وتعارض عندك الأمران، لابد من التعارض، لكن إنسان يستطيع كما كان أئمتنا أحمد وغيره يستطيع أن يجمع بين هذا وبين الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي قيام الليل وفي قراءة القرآن والختم، هذا منقول عن أحمد والشافعي وغير هؤلاء من الأئمة، فالجمع أولى. لكن لا تستطيع أن تجمع بين هذا وذاك وتستطيع أن تحرر المسائل وأن تنفع الناس وأن تفيدهم في العلم، فالانشغال بالعلم أولى لأن هذا فيه ماذا؟ النفع المتعدي للغير. يقول الحافظ رحمه الله: ومن وجد في نفسه قصورا، يعني لا يستطيع أن يفهم المسائل وأن يحررها، يجد صعوبة كثيرة في ذلك، فإقباله على العبادة أولى، يقبل على العبادة لعسر اجتماع الأمرين. فإن الأول لو ترك العلم الذي حباه الله عز وجل بالفهم والاستيعاب والتحرير وغير ذلك، لو ترك العلم قال: لا أوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه. إذا لم تتعلم أنت، من يتعلم ويعلم الناس؟ والثاني لو أقبل العلم، لو أقبل على العلم وترك العبادة، الثاني هذا لو أقبل على العلم وهو لا يحسنه وترك العبادة وهو يستطيعها فاته الأمران، لأنه ترك الذي يحسنه الذي هو العبادة وأقبل على ما لا يحسنه الذي هو العلم. قال: فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني، والله الموفق. ثم المذكور في الباب 9 أحاديث، بعضها يتعلق بكثرة المسائل، وبعضها يتعلق بتكليف ما لا يعني السائل، وبعضها بسبب نزول الآية. ونرجع الكلام عن هذه الأحاديث في الدرس القادم إن شاء الله. وأردت أن أقرأ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما فيه من هذه الفوائد النفيسة التي تبين لنا طبقات العلماء، ومتى يكون السؤال جائزا ومتى يكون مذموما، وكيف تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.